حكم قول عدالة السماء؟ نقول السماء ليس فيها هداية أو عدالة لوحدها، بحد ذاتها لا تهدي ولا تعدل لوحدها، وأنت تريد رب السماء، ولذلك وضح واترك العبارة الموهومة أو الموهمة.